بسم الله الرحمن الرحيم. مناقشة. قول سبحانه: يوم تكون السماء كالمهل. محمد، إعراب يوم. يوم ظرف منصوب على، يعني منصوب بالفتح على الظرفية. على الظرفية. مش الناصب له؟ الناصب له فعل مقدر تقديره أذكر. أذكريات. بصارت يوم تكون السماء كالمهل. أي سماء؟ الأولى أو السابعة؟ ما تفتي. طيب كيف الآن تدرس وعندك كتاب؟ ما تعذر. ها، يوم تكون السماء كالمهل، ما تعرف العربية؟ أي سماء؟ طيب هذه اللي فوقنا واللي فوقها. إذن نقول جميع السماوات. طيب عبد الرحمن، إيش قال السماء؟ إيش ما قال السماوات؟ إيش نقول في السماء هنا؟ شوف السماء في النكر. طيب أعطيك واحد نظير ذلك: إن الإنسان لفي خسر. أحسنت. وهنا جنس السماء. طيب هم سالم، ما معنى المهل؟ أحسنت، الرأس المذاب. خالد، وتكون الجبال كالعهن. أي جبال؟ جبل طويق ولا جبال الحجاز؟ كلها، يعني هذا أيضا اسم جنس، صح؟ ما معنى العهن؟ إما الصوف أو القطن، صح؟ طيب يعني أنها تكون خفيفة جدا وتذهب، صح؟ قوله سبحانه: ولا يسأل حميم حميما. عبد الرحمن، اسم عبد الرحمن أنت؟ كلاكما؟ الله يهديك، أنت ترمي الكرة إلى غيرك. يلا. ولا يسأل حميم حميما، كيف يسأله؟ حميم يعني الصاحب. طيب وهل يشمل القريب أيضا؟ طيب كيف لا يسأل حميم حميمة؟ كيف يسأله؟ يعني يقول أعطني ماء. ولا يسأل حميم حميمة. أبو جمعان، إيه إيش معنى يسأل؟ إيش؟ وش يسأله أنا؟ طيب حسنة. يعني لا يسأل عن حاله، ولا ما يبغاه واحد يتبرع من الآخر. ولا يسأل حميم حميم يعني ما يسأل حاله ولا تبي شيء ولا شيء. نعم. أبو زكريا، يبصرونهم، كيف يبصرونهم؟ يبصرونهم يود المجرمون. ما دام ترددت معنى هذا ما ذكرت. ما معنى يبصرونهم؟ ايش معنى يبصر؟ من قال بذلك؟ ايش ابو ايش؟ اذن يبصر، يبصر يعني يشوفه. فهي بمعنى يبصر ترى. أكثر المفسرين على هذا أنها كأنها يبصر، يعني يبصرونه بدون تشديد، لكن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني يشوفه واضحا ما يخفى عليه. وإن كان أحد العلماء قال يعني يعرف الحين حميمة، لكن هذا قليل، لكن أكثر المفسرين على أنه يبصرونهم، يعني ها شاهدونهم يشوفونهم يبصرونهم، لكنه يبصر يعني أنه واضح ما يخفى عليه، ومع ذلك ما يقرب ولا يسأل عنه. والدين يود المجرم، ايش معنى يود؟ ما معنى يود؟ احسنت، اذن الود اعلى درجات الحب. لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، استاذ ايه يفتدي ماذا؟ يعني يفتدي نفسه من العذاب. وين المال؟ ما عندي مال. ببنيه، يعني لعلك تريد المال باب أولى أكيد. طيب الأبناء موجودين عنده يوم القيامة؟ نعم. طيب اللي بجنبك لماذا لم يقل بأولاده؟ طيب لماذا ما قال أولاده؟ ذكرنا هذا مصفر ها؟ لا لا، لماذا نقول لماذا لم يقل يود المجرم ليفتدي من عذاب يومئذ بأولاده؟ اختار البنين، لم يذكر البنات؟ ها احسنت، لان الابناء احب من البنات. هل هذا طبيعي ام من امر الجاهليه؟ ها احيانا ما تحب الاولاد انت؟ لا، جاتك بنت، جاتك بنت ولا ولد؟ ها خلنا الحين الآن في وقت الحاضر، واحد بشر بذكر أو واحد بشر بأنثى، أيهما يفرح أكثر؟ سواء. لا والله هم سواء، والله ما أنت بصادق أبدا. ها قاطع للذكر، هذا ترى من الطبيعة، هذا ما يلام الإنسان على المحبة الذكر، لكن يلام على كراهة الأنثى. انتبهوا لهذا، المحبة الذكر الابن الذكر ما ينام عليها، لكن ينام على كراهة الأنثى، هذا ينام عليه طبيعة البشر، لأن الابن أقوى وليس ذكر كالأنثى، يعني معلوم هذا بالتجربة والواقع والحس. وين لو بيت فيها 10 نساء واتاه رجل أجنبي، بينما لو كان فيه ولد حتى بالغ، يعني عمره 15 سنة، يعني بالغ، وش يتقدم الولد؟ يتقدم حتى نسأل رح في رجال، شوف حتى في الغرب الآن الأولاد سبحان الله الرجال يتقدمون. ولذلك هذه الدعوة الوضيعة لمساواة الذكر بالأنثى هذه تخالف الفطرة والواقع والحس. شوف الآن الرجال في كل مكان، حتى بلاد الغرب والشرق في آسيا وأفريقيا غير المسلمين، الرجال هم يتقدمون. فطبيعي ده، طبيعي محبة الذكور هذه أمر جبلي، والذي ينام عليه الإنسان كملوا كراهة الأنثى. طيب الأخ وصاحبتي وأخيه، أحسنت، طيب لماذا نبقى زوجته؟ أحسنت، نقول لأن الزوجة من قربها كالصاحبة، يعني مصاحبة له دائما معه. وقد قال الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. ولذلك يجب على الإنسان أن يعامل زوجته هكذا وكذا كالزوجة، وهذا هو الأصل. ترى هذا هو الأصل في غالب الناس. وما يخرج الآن، انتبهوا لهذا زين، ما يخرج الآن من الخصومة بين الزوج والأول، خلع مدريس، هذا ترى نادر، هذا قد نقول 1%، أو لو طلعنا أعلى نسبة 10% من مجتمعنا. لا، بعض الناس يقول ليش حطوا قوانين الخلع وكذا، يقول هذا في شواذ، في فعل أزواج شواذ. لكن مع الأسف أن الدعوة، يعني دعوات لهدم الأسرة تشوه الصورة. لكن بحمد الله غالب البيوت حتى مع هذه الدعوات الخبيثة ما تأثروا الحمد لله، ولو حصل نقص من الزوج أو الزوجة يبقى الحال. ما يخرج الآن من يعني هذه الصور، هذه ترى شاذة في الواقع في مجتمعنا. طيب، وفصيلة التي تؤويه، فصيلة إبراهيم بن عبد الله، ومن في الأرض، يعني يريد أن ينجب أي صورة. تمام. مبارز: كلا إنها لظى. كلا، شوف كلا، كلا هنا ما معناها؟ كلمة زجر وردع، يعني لن يحصل. إنها لظى، وش لظى؟ اسم من أسماء النار، وحامد: نزاعة للشوى. ما معنى الشوى؟ أحسنت، فروة الرأس أو الأعضاء الظاهرية. ما يكون الشوى الأعضاء الداخلية أيضا؟ الشوى، تعرفون الشوى؟ يعني شوفون هي الشوى، لا شواء الذبيحة، وشواها يعني أنت ما شاء الله خابر الأمور، صحيح. وهذه من أسرع ما يكون نضجا، ولذلك اعتاد الناس الكبد بسرعة يضبطونها حميس يلا. سم يعني تنزع الأشياء الداخلية، أي العلماء فسروها بهذا، بأنها فروة الرأس أو الأعضاء الخارجية، مع أنه من علم فسر قال تنزع يعني تؤلم أحشائه وظاهر وباطن. يعني هل هذا عند العرب باللغة العربية؟ الظاهر لا، العلماء فروة الرأس أو الأعضاء أعضاء الخارجية. يقول ابن جرير وهو عمدة، كيف؟ يعني لم يعهد. ابن جرير يقول جلدة الرأس وأطراف البدن، جلدة الرأس وأطراف البدن. طيب، ايه من السنة تدعو من أدبر وتولى. يلا نجيب شيخ سليمان، تدعو من الفاعل يعود على من؟ من الذي يدعو؟ النار تتكلم، جماد يا أخي، النار تتكلم. الآن يقول جماد، وش هذا؟ هذا من يا أخي؟ جمادات هذه. نقول الذي قال تدعو من هو؟ رب العالمين. جاء في الحديث أن لها لسان وشفتان وتبصر، قال الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد، إذا رأتهم تشوفهم. وأيضا تحس تسمع لها تغيض وزفيرة. تمام. طيب أدبر وتولى. محمد أدبر وتولى. أحسنت. وجمع فأوعى. من أبعث عنا؟ يلا وين وين ها أنت يحيى؟ يلا جمع فأوعى. هذا جارك هذا لحق. ها شو معنى جمع فأوعى؟ يعني جمع المال وربطه عشان ما ينفق في الحق. يعني هل معنى هذا تخزين الأموال حرام؟ لا أنا من الإنفاق يعني إذا امتنع من الواجب امتنع من الواجب فإن هذا الحرام. ما لو واحد ادخر المال ما في بس. أحسنت. درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فإن قول ربنا تبارك وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا هذا في خبر ثم تفسير توطئة لما يأتي توطئة لما يأتي من ذكر صفات الصفات الحميدة التي يراد من ذكرها الحث على الاتصاف بها فقوله سبحانه إن الإنسان خلق هلوعا الإنسان هو ابن آدم فيشمل الذكر والأنثى والمراد هنا الإنسان من حيث طبيعته الإنسان حيث هو حيث طبيعته خلق هلوعا خلقه الله عز وجل هلوعا وما الهلوع فسره الله عز وجل بقوله إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا فهو جموع منوع إذا مسه الشر يعني ما يخالف ما يريد فيشمل المرض ويشمل الخوف ويشمل الظلم ويشمل الجوع ويشمل ما لا يلائم طبيعة البشرية إذا مسه الشر جزع أيقنت وظن السوء وربما ظن بالله عز وجل الظنون وإذا مسه الخير منوع أي امتنع عن إنفاق ما يجب ساعة فضلا عن إنفاق أيضا ما يستحب، فهو جموع منوع، فهو في الخير في الشر يصيح، وفي الخير يسكت ويبتعد. هذا الإنسان من حيث هو. ولذلك استثنى الله عز وجل أهل الإيمان فقال إلا المصلين، يعني فليسوا كذلك، فليسوا عند الشر يجزعون ولا عند حصول الخير يمنعون، بل عند حصول الشر يصبر ويلجأ إلى ربه وينتظر الفرج ويحتسب الأجر، وعند حصول الخير ينظر إلى من حوله، ولا سيما من كان الإنفاق عليه واجبا من الزوجة والأولاد والوالدين والأقارب، ثم إذا كثر خيره وصل إلى من حوله، وصل إلى من حوله كما يذكر ربنا عز وجل إلا المصلين. طيب أين التوحيد؟ لماذا لم يقل إلا الموحدين؟ الجواب لأنه لن يصلي إلا وقد وحد الله عز وجل قبل الإسلام. كيف الكافر يصلي؟ ما يصلي، لأن الصلاة ما ليس لها فائدة في البدن، بعكس الصوم. الصوم الآن يمكن الكفار أن يصومون، والصدقة كذلك يتصدقون، ولذلك هذا المصطلح عندهم موجود. بل هناك منظمات كما يقول إنسانية، لكنها في الواقع إنسانية لكنها من داخل تنصيبية واحتلال الدول. طيب أما أهل الإيمان فإنهم ينفقون لا يرجون من الناس جزاء ولا شكورا، وإنما يبتغون ما عند الله عز وجل. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ذكر الله عز وجل في من يخالف الجزع والمنع صفات، أريد منكم بسرعة عدوا هذه الصفات، كم صفة بالعدد، يلا ابدأوا، شوفوا كم صفة ذكر الله عز وجل، عدها الله يغفر لك، عدها بدون ما تكلم، يلا شوف. كم صفة ذكرها الله عز وجل لأهل الإيمان الذين لا يجزعون ولا يمنعون؟ أخلصتم؟ انتهيتم؟ محمد 10 7 9 اختلاف سبحان الله. تمام. 11 آخر كلام الربع. قالي 8 ها 7 آخر كلام 7 اللي قال 8 و7 صح، لكن لا الصواب أنها 8، لأن ذكر الصلاة في الجهتين مختلف. إذا هي ثمان في الواقع، الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم على بربهم مشفقون، والذين من فروجهم حافظون، والذين هم لأماناتهم عهدهم راعون، والذين هم بشهادتهم قائمون، والثامنة والذين هم على صلاتهم حافظون. لأن الدوام والمحافظة كل لها معنى. طيب جميل. طيب قال الله عز وجل إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. هنا الدوام يحمل على معناه، الدوام يكون على في الوقت، معنى هذا يحافظون عليها دائما في الحضر والسفر، في الخوف والأمن، في المرض والصحة، هم دائمون على الصلاة، فليسوا مرة يصلون مرة ما يصلون، لا، بل مستمرون على صلاتهم. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أموالهم يشمل النقود، يشمل كل ما يتمول، الأكل والشرب، المزرعة، الغنم، البهائم، هذا من المال. حق معلوم، حق أي لغيرهم، ويدخل فيه دخول أوليا الأقارب الذي تجب نفقتهم. طيب، وقول سبحانه حق معلوم، استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الزكاة واجبة في مكة، لأن الآية لأن السورة مكية، وأن معلوم أي محدد، الزكاة محددة لها أنصباء معلومة. وقال بعض العلماء لا، إن الزكاة إنما فرضت في المدينة، واختار شيخنا رحمه الله بن عثيمين على أن أصلها فرض في مكة، وأما تفاصيلها وأنصباؤها فبينت في المدينة، وهذا جمع بين القولين ولا اعتراض عليه. بالسائل والمحروم، السائل الذي يسأل أعطني، والمحروم الذي لا يسأل. وإن كان بعض العلماء قال إن معنى المحروم أعياني، ما ندري منه، لكن هذا معنى واضح، أنه فقير لا يسأل، يتكفف لا يسأل. مثل هذا إنما يعلم بالتحري، فإن هذا الذي يتكفف ولا يسأل الناس إلحافا يكون محتاجا فقيرا، ومع ذلك ما يسأل. والذي يسأل قد بين نفسه فهو محتاج، وربما يكون من الذين يسألون من ليس محتاجا وإنما هو مرض، وهذا موجود، بعض الناس عنده مرض السؤال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل، يشمل حتى المرأة، الرجل عند الإنسان، لا يزال الرجل يسأل الناس أموالهم تكففا تكثرا حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وقال الذي يسأل الناس أمام تكثرا إنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. ولذلك إياك ثم إياك أن تسأل الناس تكثرا، أن تكون عندك الكفاف. أخي راح ما يدري، هذا تاجر وحين ما ندري الأمور خرب، الأمور نقول هذا ما يجوز، ما دمت لست مضطرا فلا تسأل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيه في جهة أخرى، ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبع نفسك، واعلم أنه من يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، الله يغنيك. والغنى غنى النفس وليس بكثرة العرض، لكن لو احتاج الإنسان فليس حراما أن يسأل، ليس حراما أن يسأل. لكن لو أنه ما سأل بنفسه وإنما جعل غيره يوصل حاجته للغني المتصدق، هذا لا بأس به. للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، التصديق هو قبول الخبر على وجه القبول والاستسلام وعدم التكذيب، يعني لا يكذبون بيوم الدين. ويوم الدين هو يوم القيامة، وسمي بيوم الدين لأن فيه جزاء وحساب. وقول يصدقون بيوم الدين يعني وما يستلزم ذلك، أي أنهم يؤمنون بكل ما يجب الإيمان به، ويعملون بالواجبات ويتركون المحرمات، هذا مقتضى يوم الدين. إذا عرف الإنسان سوف يحاسب فسوف يأتي ما يجب ويذر ما يحرم. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، من عذاب ربهم أي من العذاب الذي توعد الله عز وجل به المخالفين لشريعته والمخالفين لرسله. والإشفاق فوق الخوف، الإشفاق أشد من الخوف، لأنه خوف مقرون برهبة، مقرون بضعف، مقرون بتوقع وقوع العذاب، بتوقع أن العذاب يحل، هو كذلك. ولذلك قال إن عذاب ربهم غير مأمون، غير مأمون أي غير مستبعد وقوعه في الدنيا ولا في الآخرة. والله عز وجل يمهل ولكنه لا يهمل، وقد يعاجل بالعقوبة. والغالب، واسمعوا زين، أن المؤمن تعجل عقوبته، نعم، بعكس الكافر. الكافر والمنافق يمهل. ولذا قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن يكفأ بالبلاء كمثل الزرعة تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل الكافر أو قال مثل المنافق كالأرزة. الأرزة هي بالرز، الأرزة هذه الشجر قوي، شجر جذعه قوي جدا ويوح في السماء فوق. مثل الأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. والمؤمن تأتيه البلاء في نفسه، في أهله، في عرضه، في ماله، يعجل عقوبته. والسلامة أن الله لا يعاقبك لا هم ولا هم، أن الله عز وجل يتجاوز عنك، والله عز وجل غفور رحيم. لكن الغالب أن الله عز وجل يميل المؤمن، حتى قال بعض السلف إني لا أفعل المعصية فأجدها في نفسي وفي دابتي وفي زوجتي. نفسه فيها انقباض، دابته ما تلائمه، زوجته كذلك مشاكل، فلا تجزع من مشاكل. بل إذا واجهت مشكلة، واجهت مصيبة، أول شيء ترجع إليه نفسك، فكر أنا وش سويت، وش سويت. وقد كان السلف عليهم رحمة الله يعرفون، يعرفون لأنها قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا. وأما من كثر ذنوبه والله ما يدري من أتي، حتى يا رجال هذا عين ما صارت عن النبي، ما شاء الله، حسد، أعوذ من الناس ما يبون خير، ما يخلون الواحد في حاله. ليه؟ شوف كيف، هذا ترى من الشيطان، من الشيطان، إن أنه ينسب ما أتى إلى غيره. ويقول لا أكيد أنا مسوي شيء، أكيد أما قصرت في واجب أو فعلت محرما. هذا من توفيق الله، أنك إذا حصل لك شيء أول ما تلوم نفسك، تلوم نفسك وش سويت، لحظة خلنا نشوف، أنا صلاة الفجر، أنا كذا، أنا كذا. حتى إن المؤمن إذا قصر في المستحبات تأثر، نعم، تجد المحافظ على قيام الليل، إذا فات قيام الليل يومه ذا كله منقبض، ما مكتب، إيه قيام الليل راح. هذا من توفيق الله، من أجل أن يعد العدة وأن يتأهب لقيام الليل، وأن إذا جاء بعد العشاء بدأ يحس ما متنام. أما اللي ما تعود على قيام الليل، يا رجال تونا متى بتعشونا، يلا وين نطلع، الساعة كم طال عمرك، قتونا بدري 11، ليه ما همه قيام الليل، وربما الفجر يفوته عاد يا أخي، الحمد لله ترى تركم من التشدد، لا تشددون، هكذا يقول. لماذا؟ لأن ثوبه قد اصطبغ بالزيت والأوساخ والبلاء، يا حاشي مصير جيه قطرة شاهي يا رجال، صحيح. يعني واحد يقول مرة لقيت واحد يفحط ما عنده حد، يقول سبحان الله، وقفته السلام عليكم، مسك سلامات، وش قال؟ عساها في اللي يخلط، كان يقول بلا شفت ذي حامل هذه بسيطة ذي، يعني يقول والله ما عنده أحد يفحط بالسيارة يقول حقتي يقول حلو قدام الناس يعني يمكن يفتخر بنفسه واني سويت وشوفوني اعرف افحط بعض الناس كذا خبيث لكن ما عنده احد ما عنده احد سبحان الله. ولذلك ترى اللي يتلبذ بالمعاصي والتقصير والبلاوي ما يهمه عقوق والدين قطيعة رحم أكل حرام كلام حرام نظر حرام بلاوي هذا خلاص صلى الله سلامة العافية. لكن المؤمن حي القلب أدنى شيء أدنى حاجة سبحان سبحان توفيق الله عز وجل. قال سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون حافظون من الحرام هذا يشمل الزنا ومقدمات الزنا ويشمل كذلك ألا يترك عورته ترى وكذلك ما قارب العورة فإن الستر وحب الستر من صفات أهل الإيمان بعكس أهل الكفر والنفاق ممن يتبعون الشيطان فإن الشيطان نزع عن أن أبوينا لباسهما ليريهما سوآتهما وهكذا الآن أهل البلاء تسابق في التعري تسابق في التعري ما عادي فيها هذه حرية حرية فإذا استترت المرأة المسلمة عندهم قالوا وش ده وش المنظر وش حتى في بلاد الغرب يمنعون المرأة المحجبة ترى المحجب حجاب كامل لا المحجب وجهها يسمونه حجاب ذا ما تدخل الجامعات في فرنسا وغيرها وين الحرية المزعومة خلوها لا حرية في غير الإسلام إسلام ما فيك حرية لا ما ممنوع كيفها خلت إن شاء الله حط على حديد لا فهم يكيلون مكيالين في الغرب والشرق أيضا والقريب والبعيد حرية طيب خلوا تتحرر خلوا لا المقصود أن الإنسان يحفظ فرجه من الزنا واللواط وأن يرى وكذلك من حفظ الفرج ألا يفعل عادة سرية هو الاستمناء هو محرم وقد دلت الآية عليه فروجهم حافظون وإما يدل على تحريم العادة السرية والاستمناء حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم من أجل كسر الشهوة ومن المعلوم أن الاستمناء يكسر الشهوة وأن الاستمناء أهون من الصوم فلو كان جائزا لبين لأن القاعدة الشرعية في حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فلما أمر بالصوم وهو أشق وأكلف ولم يرشد إلى الاستمناء دل عن الاستمناء محرم وذلك العلماء نصوا على ذلك وأنه محرم فضلا وانتبهوا فضلا عما يورث الاستمناء من الأمراض التناسلية والنفسية أكرر الاستمناء ثبت طبا أنه مضر بالأمراض في الأعضاء التناسلية وكذلك يورث الأمراض النفسية وقد سئلت والله سؤالا عجبا أما أعطانا سؤال عن طريق الرسائل امرأة تقول إن زوجي يستمني ويتركني شف موجود هذا الطريق لكن انظروا المرض فهو واقع مرض وقد يستهويه الإنسان في أول الأمر ثم يكون مرضا. وكم من الأسئلة وردت على العلماء وردت على أطباء النفسيين في من يستمع يقول أنا ابتليت بهذا ابتليت. وهذا قلت لكم هذا يعني سئلت سؤالا امرأة ما مو واحد مثلا امرأة تقول زوجي يستمع يتركني. ولذلك إياك ثم إياك أن تقرب مثل هذا. قال سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الزوجة واضح ما ملكت أيمانهم. نقول الأمة المملوكة كيف أمة مملوكة؟ نقول في أول الإسلام كان ذلك موجودا. إذا أسر المسلمون نساء الكفار جاز لهم تملكهن. فإذا تملك الرجل المرأة جاز له وطئها بملك اليمين. وملك اليمين أقوى من عقد النكاح. ولذلك يجوز للإنسان أن يملك فوق 4 نساء ويطئهن ولا يطئهن بدون قسم وبدون عدل وبدون تحديد. وهذا موجود في أول الإسلام لكن ما في. عسى الله يسر العالم ما صرنا نملك لأن المسلمين قد ضعفوا. المسلمين قد ضعفوا. وما يذكر في بعض أطراف أفريقيا أن هناك مملوكين الله أعلم بصحة ذلك. لأن بعض فيما سبق قبل 20 سنة كذا من كان عليه رقبة كان يكون وطأ في رمضان أو قتل نفسا خطأ فحر رقبة. يوجد من يقول في بعض أجزاء في موريتانيا وطرف مالي تلك البلاد فيه أناس أرقاء فالله أعلم. قال بعض العلماء إنهم سلالة وصيح يعني يمكن يكون سلالة أرقاء يعني يولد يعني هو رقيق ومرأة رقيقة فأولادهم أرقاء. على كل حال الآن هذا غير موجود لكنه مشروع وجائز. طيب ومن يعني الطرائف أن بعض الناس يظن أن الخادمات الآن كالإمام. وهذا حقيقة قد يكون مطبق واقعا لا في النكاح الوطن ما أظن أحد إلا من شذ لكن يرونهن عادي تروح وتكشف يلمسها تتلمسه عادي. غلط. هذا الخادمات الآن أحرار حرائر لا يحل النظر لهن ولا خلط بهن فضلا عن يعني بدنها. امرأة أجنبية تماما كزوجة جارك. ومن قلة الدين وقلة العلم وقلة الورع والغفلة من يجعل خادمة في البيت كأنها أمة. لا يحل أبدا لا الخلط بها والنظر إليها فضلا عن مسها وتمسك. هذا غلط عظيم. قال سبحانه فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. استدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز نظر الرجل لعورة امرأته زوجته وعلى نظر الزوجة لعورة زوجها. وهذا صحيح لأن الله عز وجل قال لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. هذا صحيح جائز. واختلف العلماء في جواز أن يطأ الرجل زوجته وهما عاريان يعني على الفراش دون تغطي. بعض العلماء قال يستر لا يفعلان كالعيرين. إيش العيرين؟ الحمار والحمار. يقول حمير يعني تطأ بدون تغطي لكن الصواب أنه جائز لا شك أن الستر أفضل يعني في الفراش غرفة مستقلة. لكن لو فعلها فإن هذا ليس عليه دليل واضح. وإن كان قد يستدل بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ملكت يمينك. قيل يا رسول الله الناسك بعضهم بعض قال احفظ عورتك، قال فالرجل يكون خاليا، قال فالله أحق أن يستحيا منه. لكن نقول أول الحديث يدل على الجواز، زوجك ثم لك تمينك. على كل حال لا شك أن الستر أفضل وأولى، لكن الجزم بأنه يحرم أن يضع زوجتها وهما عاريان بدون غطاء يحتاج إلى دليل واضح. قال سبحانه والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هذه من صفات أهل الإيمان أن يحفظ أمانته. والأمانة هنا يشمل الدين، لقول الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنا واشفقن منها، ويشمل كذلك الأمانة الحسية وهي الوديعة، ويشمل الأمانة المعنوية. كيف معنوية؟ نقول أمانة معنوية الذي اؤتمنت عليه من الأسرار، المعلومات، أخبرك أحدا بشيء فإنك لا تفشه، لا تفشه. وبعض الناس يحب الكلام، يحب يعني إني عندي وأخبار كل ولا عارف أنا، هذا ما يصلح، ما ينبغي الإنسان يفعل ذلك. طيب، وقول سبحانه والذين هم بشهاداتهم قائمون، الشهادة ما حمل الإنسان أن يشهد به، سواء كان في حق الله إذا دعي إليه أو في حق الناس إذا تحمله. والشهادة لا يحل أن يشهد إلا بما تيقن، إلا بما تيقن، ولا يحل كتمانها، ولا سيما إذا كان كتمانها يترتب عليه ضياع الحقوق، كان يكون عنده شهادة لحق شخص فلو لم يدل بالشهادة فإن الحق يضيع، فهنا صارت واجبة ولو لم يدع إليها. كان يكون خصوم بين أناس وعنده الشهادة يعرفها، يعرف الحق ولم يستدع، فهنا إذا رأى أن الحق سوف يضيع إذا لم يشهد وجب أن يشهد. وقوله قائمون يشمل أن لا يزيد في الشهادة ولا ينقص. قال سبحانه والذين هم على صلاة يحافظون، ابتدأ الصفات بالصلاة واختتمها بالصلاة، وقد تقدم معنا أن الأول يشمل الأوقات وأن يستمر فيها، يصلي في وقتها ويستمر عليها في كل وقت. وهنا يحافظون يشمل صفاتها من الشروط والأركان والواجبات وكذلك السنن، فالإنسان ينبغي أن يتعلم الصلاة وأن يطبق سننها وما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من كمالها ومن تام أجرها. قال سبحانه أولئك في جنات مكرمون، بعد أن بين صفاتهم والتي قلنا في أول الكلام أن هذا البيان يراد منه الحث أن نتصف بهذه الصفات، بين الله عز وجل الجزاء فقال أولئك في جنات مكرمون، في جنات عاليات مكرمون، أكرمهم الله عز وجل وأكرموا بأنواع الكرامة الحسية والمعنوية والنفسية في دار الخلد أبد الآبدين. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم والدين جميع المسلمين من أهلها، والله تعالى نعلم. أحسن الله إليك. قال العلامة بن سعدي رحمه الله قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إلى آخر الآيات، وهذا الوصف للإنسان من حيث هو وصف طبيعته الأصلية أنه هلوع، وفسر الهلوع بأنه إذا مسه الشر جزوعا فيجزع إن أصابه فقر أو مرض أو ذهاب محبوب له من مال أو أهل أو ولد، ولا يستعمل في ذلك الصبر والرضا بما قضى الله، وإذا مسه الخير منوعا فلا ينفق مما آتاه الله ولا يشكر الله على نعمه وبره، فيجزع في الضراء ويمنع في السراء. وقوله إلا المصلين الموصوفين بتلك الأوصاف فإنهم إذا مسهم الخير شكروا الله وأنفقوا مما خولهم الله، وإذا مسهم الشر صبروا واحتسبوا. وقوله في وصفهم الذين هم على صلاتهم دائمون أي مداومون عليها في أوقاتها بشروطها ومكملاتها، وليسوا كمن لا يفعلها أو يفعلها وقتا دون وقت أو يفعلها على وجه ناقص. وقوله والذين في أموالهم حق معلوم أي من زكاة وصدقة للسائل الذي يتعرض للسؤال، والمحروم وهو المسكين الذي لا يسأل الناس فيعطوه ولا يفطن له فيتصدق عليه. وقوله والذين يصدقون بيوم الدين أي يؤمنون بما أخبر الله به وأخبرت به رسله من الجزاء والبعث ويتيقنون ذلك فيستعدون للآخرة ويسعون لها سعيها. والتصديق بيوم الدين يلزم منه التصديق بالرسل وبما جاءوا به من الكتب. وقوله والذين هم من عذاب ربهم مشفقون أي خائفون وجلون فيتركون لذلك كل ما يقربهم من عذاب الله، إن عذاب ربهم غير مأمون أي هو العذاب الذي يخشى ويحذر. وقوله والذين هم لفروجهم حافظون فلا يطؤون بها وطئا محرما من زنا أو لواط أو وطء في دبر أو حيض ونحو ذلك ويحفظونها أيضا من طيب. قوله رحمه الله في لواط يعني اتيان الذكر الذكر، وقد أشرنا أكثر مرة إلى أن هذا الآن مذهب خبيث ينشر وينشر، وإما يذكر فيحمد أن بلدنا المملكة العربية السعودية أنها ردت ذلك، والآن وزارة الداخلية جعلوا شعارا خارجية في الآية إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وأيضا لما حضر رئيس هذا الرئيس أمريكا افتتح الاجتماع بهذه الآية، وهذا من فضل الله عز وجل، نسأل الله أن يثبت حكامنا على الخير وأن يزيد ولي العهد نبي محمد بن سلم فضله، وأن يجعله ناصرا لدينه حاميا لشرعه. وهذا ما ينبغي أن نذكره وأن نبينه بحمد الله عز وجل. وقوله وط في دبر أيضا يشمل حتى الزوجة، وبعض الناس ممن قل علمه وقل دينه يظن أن ذلك جائز في المرأة في الزوجة، وهذا محرم بل من كبائر الذنوب، ويجب أن يبين ذلك. نعم الأمر يستحيى منه، وكثير من يتكلم سواء في خطبة أو في كلمات ما يبين، نقول لكن نقول بينوه، لأن من الناس خاصة الشباب ربما يجهل ويظن أن الزوجة عادي، نقول لا، هذا من كبائر الذنوب، بل من عرف به ذلك تفسخ زوجته منه إذا أصر. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن، وقال لا ينظر الله إلى رجل أو أتى رجلا أو امرأة في دبرها، وقال ملعون من أتى امرأة في دبرها. هذا أمر كارثي ما يجوز، ويترتب عليه من الأمراض والبلاء ما الله به عليه. فإن قيط في الحيض نقول كذلك، فإن كانت المرأة حائضا وأراد الزوج منها ما يرضي رجل امرأته نقول يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، يعني تجعل على الفرج ما يستره. والآن هذه الملابس الداخلية الصغيرة تجعل المرأة على عليها وزوجها يأتي منها ما يشاء. وقد سألت شيخنا رحمه الله بن عثيمين قلت يا شيخ ينزل؟ قال نعم ينزل، وقد العلماء ذكروا ذلك في كتبهم، حتى ينزل بين فخذيها على بطنها بل حتى في يدها، هذا أمر جائز. هو في يده محرم هذا استمناء، أما يد زوجته جائز على بطنها على فخذها بين فخذيها، هذا أمر جائز، وهذا أمر ينبغي أن يبين نعم ويستحيى منه ويخجل الإنسان منه، لكن أقول إذا بين للناس أنه حلال امتنعوا من الحرام. نعم. قال ابن سعدي رحم قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: ويحفظونها أيضا من النظر إليها ومسها ممن لا يجوز له ذلك، ويتركون أيضا وسائل المحرمات الداعية لفعل الفاحشة. وقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أي سرياتهم، فإنهم غير ملومين، أي في وطئهن، فإن في المحل الذي هو محل الحرث. فمن ابتغى وراء ذلك، أي غير الزوجة وملك اليمين، فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون ما أحل الله إلى ما حرم الله. ودلت هذه الآية على تحريم نكاح المتعة لكونها غير زوجة مقصودة ولا ملك يمين. وقوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي نكاح المتعة هو النكاح المؤقت. والعجب أن بعض أهل البدع هذا قربة عندهم، ومن لم يتمتع فليس منا، هكذا يقول. حتى من الكوارث والطوام أن المرأة المتزوجة إذا راحت للسوق قضي أشغال ممكن تتمتع لمدة ساعة. نعم، هذا دين زنا، دينهم هذا دين زنا. والمتعة هي الزواج المؤقت، وكان مباحا في أول الإسلام لمدة ثم نسخ إلى يوم القيامة. نعم. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي مراعون لها، حافظون مجتهدون على أدائها والوفاء بها. وهذا شامل لجميع الأمانات التي بين العبد وبين ربه، كالتكاليف السرية التي لا يطلع عليها إلا الله، والأمانات التي بين العبد وبين الخلق في الأموال والأسرار. وكذلك العهد شامل للعهد الذي عاهد عليه الله والعهد الذي عاهد عليه الخلق، فإن العهد يسأل عنه العبد هل قام به ووفاه أم رفضه وخانه فلم يقم به. وقوله: والذين هم بشهاداتهم قائمون، أي لا يشهدون إلا بما يعلمونه من غير زيادة ولا نقص ولا كتمان، ولا يحابي فيها قريبا ولا صديقا ونحوه، ويكون القصد بها وجه الله. قال تعالى: وأقيموا الشهادة لله. وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقوله تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون، بمداومتها على أكمل وجهها، على أكمل وجوهها. أولئك، أي الموصوفون بتلك الصفات، في جنات مكرمون، أي قد أوصل الله لهم من الكرامة والنعيم المقيم ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. وحاصل هذا أن الله وصف أهل السعادة والخير بهذه الأوصاف الكاملة والأخلاق الفاضلة من العبادات البدنية كالصلاة والمداومة عليها، والأعمال القلبية كخشية الله الداعية لكل خير، والعبادات المالية والعقائد النافعة والأخلاق الفاضلة، ومعاملة الله ومعاملة خلقه أحسن معاملة من إنصافهم وحفظ عهودهم وأسرارهم، والعفة التامة بحفظ الفروج عما يكره الله تعالى. السلام عليكم. وقت اليوم غدا إن شاء الله، اللي عنده سؤال يعني مهم إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل، درس قصير ما في أسئلة. نعم، أقول الأسئلة بكرة إن شاء الله، أكتب سؤالك أبو سعد بكرة إن شاء الله، بكرة إن شاء الله.